المزمور 137. على أنهار بابل هناك جلسنا، بكينا أيضا عندما تذكرنا صهيون. على الصفصاف في وسطها علقنا أعوادنا، لأنه هناك سألنا الذين سبونا كلام ترنيمة، ومعذبون سألونا فرحا قائلين: رنموا لنا من ترنيمات صهيون. كيف نرنم ترنيمة الرب في أرض غريبة؟ إن نسيتك يا أورشليم تنسى يميني، ليلتصق لساني بحنك إن لم أذكرك، إن لم أفضل أورشليم على أعظم فرحي. أذكر يا رب لبني آدوم يوم أورشليم، القائلين: هدوا هدوا حتى إلى أساسها. يا بنت بابل المخربة، طوبى لمن يجازيك جزاءك الذي جازيتنا. طوبى لمن يمسك أطفالك ويضرب بهم الصخرة.